أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. انتهينا من الجزء الأول من كتاب مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، وقد انتهى بحرف الميم. واليوم بإذن الله تعالى نبدأ الكتاب الثاني، وأوله الكلام عن حرف النون. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: حرف النون، النون المفردة تأتي على أربعة أوجه. النون المفردة التي هي تأتي وحدها هكذا تأتي على أربعة أوجه. أحدها أن تكون نونا للتوكيد، وهي خفيفة وثقيلة، وقد اجتمعتا في قول الله تعالى: ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. يسجنن بالنون الخفيفة ويكون من الصاغرين، يكون النون يسجنن نون ثقيلة ويكون نون خفيفة، وهما يعني هاتان النونان أصلان عند البصريين، يعني كلتاهما نون أصلية. قال الكوفيون: لا، بل الثقيلة هي الأصل والخفيفة منها، يعني مخففة منها، يعني الأصل النون الثقيلة، كما نقول إن المؤكدة وإن، يقولون إن هي الأصل وتخفف فنقول إن. فهنا قال البصريون: النون الخفيفة هي أصل والنون الثقيلة أصل أيضا، كلتاهما نون أصلية جيء بها للدلالة على التوكيد، فهمنا؟ والفرق بينهما في قوة التوكيد. أما الكوفيون فقالوا: بل الثقيلة أصل والخفيفة فرع منها، فهمنا؟ قال: وهما أصلان عند البصريين. قال الكوفيون: الثقيلة أصل ومعناهما التوكيد. قال الخليل: والتوكيد بالثقيلة أبلغ، التوكيد بها أقوى وأبلغ، ويختصان بالفعل، يعني لا يدخلان على غير الفعل. طيب، أما قول الشاعر: أقائلن أحضر الشهود، طيب أقائلن أحضر الشهود، دخلت هنا نون التوكيد على ماذا؟ دخلت على اسم الفاعل. امرأة تزوجت فولدت ولدا لا يشبه أباه، تفهمني؟ لا يشبهه، فأنكره أبوه وتعجب، فقالوا يعني أو قال الشاعر في هذا، لا أدري من. طيب قال: أرأيت إن جاءت به أملودة، يعني جميلا، طيب مرجلا ويلبس البرودة، طيب أقائلن أحضر الشهودة، هل رأيت لو كان هذا الولد جميلا بشعر يعني أصفر بعيون ملونة، أرأيت لو كان جميلا هل كنت ستقول هذا؟ هل كنت ستقول: أين الشهود، أين الدليل أنه ولدي؟ طيب لماذا ترفضه الآن؟ لأنه لم يعجبك. فهنا أقائلن أحضر الشهود، يعني هل تقولون هذا؟ قال ابن هشام: هذه ضرورة، لأن نون التوكيد لا تدخل على الأسماء، ولكن لما كان اسم الفاعل مشبها بالفعل المضارع في المعنى، طيب هذا قرب المسألة، وإن كان ممنوعا، ولهذا قال ابن هشام: فضرورة، هذه ضرورة، سوغها، أجاز هذه الضرورة شبه الوصف بالفعل، يعني هذه ضرورة، والذي جعلها جائزة أن الوصف يعني الاسم المشتق يشبه الفعل من حيث المعنى، فلهذا السبب شبهوه به في إدخال النون. ثم قال: ويؤكد بهما صيغ الأمر مطلقا، يعني الأمر دائما يجوز توكيده بالنون إن أردت، ولو كان دعائيا، حتى ولو كان المقصود به الدعاء وليس على الحقيقة لا بأس. طيب مثل قول الله تعالى، مثل قول الشاعر: فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. طيب فأنزلن سكينة علينا، أنزل هذا كلام لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، كان من الشعر، وقيل بل هو للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن شعرا، يعني كان كلاما هكذا ثم وضع في الشعر اقتباسا بعد ذلك. فأنزلا سكينة علينا، طيب أنزل فعله أمر قصد به الدعاء، لأنه من الأدنى من الناس إلى الله تعالى، فهو للطلب والدعاء، فهمنا. ودخلت النون هنا للتوكيد، نون التوكيد الخفيفة. إلا في أفعل في التعجب، أفعل به، أكرم بزيد، لأنه وإن كان في ظاهره أمر ولكنه ما قصد به الأمر، بل قصد إظهار التعجب. قال إلا أفعل في التعجب، لأن معناه كمعنى الماضي، لأنه في المعنى مثل ماذا؟ هو في المعنى مثل ما أفعله، مثل الماضي. زيد، لأن معناه كمعنى الفعل الماضي. وشذ قول الشاعر فأحلي به من طول فقر وأحليا. طيب ومستبدل من بعد غضب سليمة فأحلي به من طول فقر وأحليا. الغضبة هي عدد كبير من الإبل، قالوا ممكن 100 من الإبل، فهمنا؟ طيب والسريمة عدد من الإبل 30 أو أقل. فهو يقول إن من استبدل من بعد 100، يعني تعطيه 100 يقول لا ثم يرضى بال30، فهذا أحرى به أن يكون فقيرا. هذا يعني الفقر حقيق به، لأنه يترك الكثير ويرضى بالقليل. قال ومستبدل من بعد غضب سليمة فأحلي به من طول فقر وأحليا. فانظر به إلى الكلام، قال فأحلي به، يعني ما أحراه، ما أحقه، فلان حري بكذا يعني مستحق له. فأحلي به بطول فقر، يعني ما أولاه بطول الفقر، هو مستحق لطول الفقر، وهذا عجيب. والشاهد في قوله وأحليا كتبت بالألف للوقف عليها، وهي نون خفيفة. وأكد هنا أفعل التفضيل، أفعل به في التفضيل، في التعجب عفوا، أكد هنا بالنون، وهذا شاذ، لأن أفعل به في التعجب لا تؤكد بالنون، ولا يؤكد بهما الماضي مطلقا. فعل الأمر يؤكد بالنون مطلقا، سواء كانت خفيفة أو ثقيلة، إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان للتعجب، لأنه في هذا الحال لم يقصد به الأمر. جيد. أما الماضي فلا يجوز توكيده بالنون مطلقا. لماذا؟ لأنه مضى، فلا يحتاج توكيده، أو فلا يقبل توكيده، وإن أردنا ما يدل على التحقيق جئنا بقدر. وشذ قول الشاعر دامن سعدك لو رحمت متيم، لولاك لم يكن الصبابة جانحة. دامن سعدك، دام يدوم من الدوام، والسعد هو السعادة والسرور. لو رحمت متيما، المتيم هو الشديد الحب، يعني أسأل الله أن يديم سعدك يا أيتها المرأة، لو رحمت محبا ارحميني من فضلك، تفهمني؟ لولاك، يعني لولا هذه المرأة لم يكن للصبابة جانحة، والصبابة هي شدة الحب. طيب فهو يقول لولا محبتك، لولاك ما كنت أميل في هذا، أنا رجل قوي شجاع صلب، ولكن عندك أو أمامك، أمام محبتك، تفهمني، أمام محبتك أضعف. فأشار في قوله دامن سعدك، فأدخل النون التوكيد الثقيلة، هو كتب هنا مخففة في النسخة وهي مشددة، دامن سعدك لو رحمت، فأدخل نون التوكيد على الفعل الماضي داما، وهذا شاذ لا يجوز. قال العلماء والذي سهله أنه بمعنى افعل ليس أفعل، ووضع همزة أيضا ليست صحيحة، الذي سهله أنه بمعنى الأمر، لاحظ أنه أراده دعاء. تفهمني؟ كما تقول لشخص جزاك الله خيرا بلفظ الماضي وأنت لا تريد الماضي، تريد المستقبل. فهمنا؟ إذن الذي سهله أنه بمعنى افعل، يعني الأمر هو بمعنى الأمر. جيد. وأما المضارع، أما فعل المضارع فهل يؤكد بالنون أو لا؟ نحن تكلمنا عن الأمر يجوز توكيده بالنون مطلقا، والماضي يمتنع توكيده بالنون مطلقا. طيب والمضارع؟ قالوا إذا كان حالا امتنع توكيده بالنون أيضا. قال أما المضارع فإن كان حالا، إذا كان يدل على الحال لم يؤكد بهما أيضا، وإن كان مستقبلا، إذا كان الفعل المضارع مستقبلا أكد بالنون وجوبا في مواضع يعني له شروط. طيب وأقل من الوجوب في مواضع وكثيرا في مواضع وقليلا في مواضع وأقل من القليل في مواضع وامتنع توكيده في مواضع، إذن له ست حالات مختلفة. قال هنا أما المضارع فإن كان حالا لم يؤكد بهما، وإن كان مستقبلا أكد بهما وجوبا في نحو قول الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم. انتبه، تالله لأكيدن أصنامكم وجدت فيه شروط أربعة، ولهذا السبب وجب التوكيد. نستطيع أن نكتبها أيضا للتنبيه. نقول لا بد أن يكون قبله قسم، ولا بد أن يكون متصلا بلام القسم، ولا بد أن يكون الفعل مستقبلا، ولا بد أن يكون مثبتا أيضا ليس منفيا. فإذا نظرنا هنا وجدنا الفعل أكيدن مسبوقا بالقسم تالله، وهو متصل بلام القسم لأكيدن، اللام متصلة بالفعل، فهمنا؟ وهو مستقبل وفي نفس الوقت مثبت ليس منفيا، فالتوكيد في مثل هذا واجب. ثم قال وقريبا من الواجب بعد إما، بعد إن الشرطية إذا كان بعدها ما زائدة. طيب فإن التوكيد في مثل هذا الحال غالب قريب من الواجب كثير جدا. طيب مثل قول الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. فبعد إما التوكيد كثير جدا قريب من الواجب. وذكر ابن جلي أنه قرأ فإما ترين من البشر أحدا، ترين ليس ترين. طيب إما ترين عفوا، هنا قرأ إما ترين بياء ساكنة بعدها نون الرفع، وهذه النون ليست نون التوكيد، ويصبح من رأى يرى، أنت ترين. فهمنا؟ ولكن هذا عجيب لسبب، لأننا قلنا إما هي إن الشرطية وما الزائدة. إما ترين من البشر أحدا، أين الجواب؟ فقولي إني نظرت. تفهمني؟ فهي شرطية جازمة للفعل المضارع. فإذا قلنا فإما ترين فيقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، هذه نون الرفع، فنقول ولكنه ينبغي أن يجزم بإما. قال نعم هو مجزوم ولكن لم تحذف النون، مجزوم ولم تحذف النون على حد قول الشاعر. طيب لم يوفون بالجار، لم يوفون دخلت لم على الفعل المضارع ولم تحذف منه النون. فهمنا؟ وعلى هذه القراءة يكون في الآية شذوذان، ليس شذوذا واحدا، سيكون شذوذان. أولا أنها لم تؤكد بالنون وكان حقها أن تؤكد، ثانيا أنه بقيت النون مع ذكر الجازم، يعني دخل الجازم وبقيت النون وكلاهما شاذ. قال ففيها شذوذان، ترك النون من التوكيد وإثبات نون الرفع مع الجازم. جيد. ثم قال وجوازا كثيرا بعد الطلب، يعني وتدخل النون جوازا كثيرا بعد الطلب. إذن عندي وجوب وعندي قريب من الوجوب وعندي جواز كثير، وهذا بعد الطلب، والطلب مختلف، الطلب مثل النهي مثل الأمر مثل التمني مثل الاستفهام، هذه أنواع للطلب. قال تدخل النون كثيرا، ليست وجوبا، بعد الطلب، مثل قول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. طيب وتدخل النون قليلا في مواضع، في مواضع، قالوا بعد ما النافية وهذا قليل، مثل قولهم، مثل قول الشاعر ومن عضة ما ينبتن شكيرها، نصف البيت الأول نسيت دقيقة أصبر. نسيت أول البيت، سبحان الله. أظن قال الشاعر من تثقفن منهم فليس بآيب ومن عضة ما ينبتن شكيرها. المهم من عضة، العضة نوع من الشجر له أشواك، شجرة تنبت في الصحراء فيها شوك. ومن عضة ما ينبتن شكيرها، يعني ينبت الشكير، الشكير هو ما يخرج بجانب الشجرة منها، تجد الشجرة ومن جانبها من أصلها ينبت عود جديد أو فروع جديدة. والمقصود بهذا أن الشيء يشابه أصله، فإذا كانت الشجرة عنبا سيخرج منها عنب، وإن كانت عضة يعني فيها الشوك سيخرج منها شكير، يعني ما ينبت من حولها سيكون الشكير منها. ومن عضة ما ينبتن شكيرها، فأؤكد الفعل هنا بالنون بعد ما، بعد ما النافية، وهذا قليل. فهمنا؟ إذن النون المفردة لها معاني، أولها أن تكون للتوكيد، وهي تدخل على الفعل الأمر جوازا مطلقا إلا إذا كان مقصودا به التعجب، تفهمني، ولا تدخل على الماضي مطلقا، وقد جاءت شذوذا في بيت ومثل هذا، تمام. أما المضارع فلا بد أن يكون مستقبلا، فإن كان مثبتا متصلا بلام القسم وقبله قسم فإن التوكيد يكون واجبا، وإن كان بعد إما فالتوكيد كثير قريب من الواجب، وإن كان بعد الطلب، إن كان بعد الطلب فإنه ماذا، فإنه كثير، وإن كان بعد ما النافية فهو قليل، ويكون أقل من ذلك بعد لا ولم يذكرها هنا. فإن لم يكن واحدا من هذه فالتوكيد ممتن مطلقا. جيد. هذه النون الأولى. الثانية من النون المفردة قال التنوين، لأنه نون ساكنة تأتي في آخر الاسم، قال التنوين. طيب وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخرة لغير توكيد، نون زائدة ساكنة تأتي في الآخر لغير توكيد لكي تخرج نون التوكيد، فنون التوكيد في الفعل وهو يكون في الاسم لغير توكيد. فخرج مثلا نون حسن لأنها نون أصلية ليست زائدة لأنها أصل، ونون ضيفا للطفيلي. طيب ضيفنون ضيفنن، هذه نون هي بمعنى الضيف، ضيفنون هو بمعنى الضيف، ولكن كانوا يقولونها للضيف يأتي بدون دعوة، شخص عنده طعام عنده وليمة طيب، فيدعو زيدا وعمرا وخالدا، ويذهب سعيد يرى الناس يذهبون إلى طعام فيذهب معهم، تفهمني، وهو ليس مدعوا، فكانوا يزيدون له هذه النون يسمونه ضيفا. وهذه النون متحركة، ليست نون تنوين، ليست ضيف بل هو ضيفا، فيأتي التنوين بعد النون، ويسمى مثل هذا الشخص طفيليا. فهذه النون زائدة على آخر الاسم، ولكنها ماذا؟ ولكنها متحركة وليست ساكنة. ونون منكسر، ونون انكسر لأنها غير آخر، هي نون زائدة ساكنة ولكن ليست في الآخر. ونحن عندنا ضابط نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لغير توكيد، فتخرج نون لنسفعا بالناصية لأنها نون توكيد. جيد. ثم قال وأقسامه خمسة، أقسام هذا التنوين خمسة. أولها تنوين التمكين، وهو اللاحق للاسم المعرب المنصرف إعلاما ببقائه على أصله، وأنه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف، ويسمى تنوين الأمكانية أيضا. النوع الأول تنوين التمكين يدخل على الأسماء المنصرفة، والمنصرف هو المعرب الذي لم يمنع من الصرف إعلاما يعني دليلا على بقائه على أصله، هذا اسم 100%. ما الدليل؟ قال دليله أنه لم يقبل، دليل ذلك أنه ماذا؟ أنه يقبل التنوين، التنوين الذي يدل على الأمكانية. قال هنا إعلاما ببقائه على أصله، وأنه لم يشبه الحرف فيبنى ولم يشبه الفعل فيمنع من الصرف، ويسمى تنوين الأمكانية أيضا، ويسمى تنوين الصرف، وذلك مثل زيد ورجل ورجال وهكذا. فهذا تنوين ماذا؟ تنوين التمكين. الثاني تنوين التنكير، وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية، يدخل على بعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، يعني ما دخله التنوين فهو نكرة، وما لم يدخله التنوين فهو معرفة، فهمنا؟ وهذا النوع يدخل فقط على مثل سيبويه، على الأسماء التي تنتهي بويه، وكذلك على أسماء الأفعال، ولا يدخل في غيرها، فلا تجده في الضمير، لا تجده في اسم الإشارة، لا تجده في غيره من المبنيات إلا في هذين النوعين. فما نون منها هو نكرة، وما لم ينون فهو المعرفة، فهمنا؟ قال هنا ويقع، هو يبين هذا، قال ويقع في باب اسم الفعل بالسماع، يقع في اسم الفعل السماعي، اسم الفعل السماعي، لأنه كما يأتينا إن شاء الله اسم الفعل إما قياسي وإما سماعي. قياسي وهو الذي يأتي على وزن فعالي مثل نزالي ضرابي، وهذا لا ينون. أما السماعي مثل صه ومثل حي ومثل وغير هذا مما يدل على معنى اسم الفعل سماعا. قال كصه بمعنى اسكت، ومه بمعنى انكفف، وإيه بمعنى زد. ويقع في العلم المختوم بويه بقياس، يعني العلم الذي ينتهي بويه، تقول جاءني سيبويه وسيبويه آخر، طيب، ودخل التنوين على الثاني للدلالة على تنكيره، يعني جاءني سيبويه المعروف وشخص آخر اسمه سيبويه ليس معروفا، فهمتني؟ وأما تنوين رجل ومثله من المعربات فتنوين تمكين لا تنوين تنكير، كما قد يتوهم بعض الطلبة، هذا تنوين تمكين لم يقصد به تنوين التنكير كما يظنه بعض الطلاب الذين لم ينتبهوا إليه، فهمنا؟ كلام ماشي كيف؟ يعني للمحقق هنا أو للمحشي هنا يعني نقول ينقل عن رضي وينقل عن غيره أنه لا بأس أن نقول بهذا، ولكن عندما تنظر في الحقيقة نجد أن التنوين في رجل طيب من القسم الأول من تنوين التمكين، لأنه يدل على إمكانية رجل في الإسمية، وأما كونه نكرة فهذا معروف بالمعنى، يعني عرفنا أن رجل هي نكرة ليس بسبب التنوين، تفهمني؟ بدليل أننا في محمد نقول هو منون أيضا بتنوين التمكين وليس بنكرة، إذن التنوين نفسه لم ينكر. الرضي هنا يرى أنه لا بأس أن نقول هذا من باب التوسع، وأن يكون التنوين مجتمعا، ففي رجل هو تمكين وتنكير، وفي محمد هو تمكين فقط لأنه ليس بتنكير أو لا يدل الاسم على النكر. ابن هشام يقول هذا تنوين في رجل، تنوين تمكين لا تنوين تنكير كما قد يتوهم بعض الطلبة، ولهذا لو سميت به رجلا بقي ذلك التنوين بعينه مع زوال التنكير. يعني لو سمينا شخصا رجلا فنقول جاء رجل علما اسمه رجل، ورأيت رجلا ونظرت إلى رجل، قال نفس التنوين يبقى. طيب وعلى ماذا رضي يقول لا، هو في حالة كونه نكرة هو تنوين تمكين وتنكير، وفي حال كونه معرفة إذا جعلناه علما هو تمكين فقط. وكلام ابن هشام هنا أقرب إلى يعني إلى العقل. قال ابن هشام رحمه الله تعالى بعد ذلك وتنوين المقابلة، وهو اللاحق لنحو مسلماته. تنوين المقابلة هو الذي يدخل على مثل كلمة مسلمات مثلا، جعل في مقابلة النون في مسلمين، يعني هو مقابل للنون في مسلمين. كيف هذا؟ نقول مسلم وندخل عليه التنوين نقول مسلم، جيد؟ فإذا أردنا الجمع قلنا مسلم، وإذا أردت تنوين أو ليس إذا أردت هو دائما سيحتاج إليه سنقول مسلمون. قال العلماء هذه النون عوض عن التنوين الذي كان في المفرد، عوض عن التنوين الذي كان في المفرد، فلما جمع الاسم جمعا لما كان الاسم مفردا وضع مع الضمة، هو مرفوع وضع مع الضمة ضمة ثانية تدل على التنوين، ومع الفتحة فتحة ثانية، ومع الكسرة كسرة ثانية، تفهمني؟ فلما كان الاسم مجموعا بجمع المذكر السالم لم نستطع أن نضع مع الواو واوا ثانية مسلمون لكي يكون كالضمة الثانية في حالة المفرد، لم نستطع أن نضع واوا ثانية، فماذا نفعل؟ قالوا وضعت النون ظاهرة وهذه النون عوض عن التنوين. ولما جمع الاسم جمعا مؤنثا سالما، والأصل أن جمع المؤنث تابع لجمع المذكر، لماذا؟ لأن المؤنث فرع من المذكر، بدليل قالوا بدليل أننا نظرنا إلى جمع المذكر وجدناه مرفوعا بالواو ومجرورا بالياء، مرفوعا بالواو ومجرورا بالياء ومنصوبا قالوا بالياء أيضا، فنصبه يشبه جره، الجر بالياء أقوى هذا أصله، وأصبح النصب مشبها للجر، تفهمني؟ فنصب بالياء كما جر بالياء في جمع المذكر السالم، فنظرنا في جمع المؤنث فوجدناهم فعلوا نفس الشيء، رفعوه بالضمة وجروه بالكسرة، وعند النصب نصبوه بالكسرة أيضا، حملوا نصبه على جره كما أن المذكر حمل فيه النصب على الجر، تفهمني؟ ولهذا السبب قالوا بهذا القول، فيها مشاكل، المعنى مفهوم. ولهذا هنا قال تنوين المقابلة وهو اللاحق لنحو مسلمات، جعل في مقابلة النون في مسلمين، وقيل هو عوض عن الفتحة نصبا. طيب قيل في مسلمات، هذا التنوين عوض عن الفتحة، لأن الاسم لم يعطى الفتحة، رفع بالضمة ونصب وخفض بالكسرة، فأعطي التنوين بدلا من الفتحة. قال ابن هشام وقيل عوض عن الفتحة، تفهمني؟ قيل بالبناء المجهول، هذا عندهم أيضا من أوزاني أو من صيغ التمريض. قال هو عوض عن الفتحة نصبا، ثم رد على ذلك قال ولو كان كذلك لم يوجد في حالة الرفع والجر. لو كان عوضا عن الفتحة فلما وضع في حالة الرفع أو الجر وليس هناك فتحة؟ هذا شيء. ثم إن الفتحة قد عوض عنها بالكسرة أصلا، يعني الفتحة عوض عنها بالكسرة، فما هذا العوض الثاني؟ يعني ما فائدة العوض الثاني؟ وقيل هو تنوين التمكين، ويرده ثبوته مع التسمية به لو كان تمكينا. طيب يثبت مع التسمية به كعرفات، كما تبقى نون مسلمين إذا سمينا به، وتنوين التمكين لا يجامع العلتين. دقيقة. كما تبقى نون مسلمين مسمى به، وتنوين التمكين لا يجامع العلتين. نعم جيد. لماذا؟ قال لأننا، لاحظ انتبه إلى هذا، نحن قبل قليل كنا رجل، التنوين فيها للتمكين، ولو سمي به لو صار علما لبقي التنوين فيه، وهنا يقول مسلمات تنوين تمكين ولو سمي به، قال ابن هشام لا ينبغي أن يبقى. فما الفرق بينهما؟ قال لا، هناك فرق، لأن النون في التنوين في مسلمات. طيب لو كان تنوين تمكين وسمينا به سيبقى، وهذا ممنوع، لأنه لو سمينا به فهو علم وفي نفس الوقت مؤنث من أجل التاء، فلما بقي؟ كان ينبغي تنوين التمكين لا يبقى مع الممنوع من الصرف، وهذا الاسم لو سمي به سيبقى فيه التنوين، فدل على أنه ليس ممنوعا من الصرف، فدل على أن التنوين ليس للتمكين. فهمنا؟ ولهذا قال لو سمي مثلا بمسلمة أو عرفة، عرفة عرفة عرفة اسم شخص، عفوا كلمة، ومسلمة مسلمة مسلمة كلمة، لو جعلتها علما منعت من الصرف. لماذا؟ لأنها صارت علما مؤنثا، تفهمني؟ أما لو كانت كلمة شجرة، شجرة شجرة، ليست ممنوعة، إذا سمي بها شخص منعت للعلمية والتأنيث. فهمنا؟ قال هنا ولهذا لو سمي مثلا بمسلمة أو عرفة مثلا زال تنوينهما. لماذا؟ لأنه صار علما مؤنثا، فهذا دليل على أن النون، على أن التنوين في مسلمات تنوين مقابلة ليس تنوين تمكين. وزعم الزمخشري أن عرفات مصروف، لأن تاءه ليست للتأنيث وإنما هي والألف للجمع، ألف وتاء للجمع. قال ولا يصح أن يقدر فيه تاء غيرها، لأن هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنث تأبى ذلك، كما لا تقدر التاء في بنت مع أن التاء المذكورة مبدلة من الواو. طيب، ولكن اختصاصها بالمؤنث يأبى ذلك، يعني يريد أن يقول هنا إن التاء في عرفات ليست تاء للجمع، ليست تاء للمؤنث، بل هي تاء للجمع. فهمنا؟ يقول ولا يصح أن نقدر فيه تاء أخرى، يعني إذا قال قائل فأين تاء التأنيث، إذا كانت هذه تاء الجمع فأين تاء التأنيث، قال لا نستطيعها. لماذا لا نستطيعها؟ قال لأن التاء لاختصاصها بالتأنيث لما ذكرت هنا لم يجوز أن نزيد معها تاء أخرى للتأنيث. كما نقول في بنت مثلا، بنت مؤنثة والتاء هنا فيها معنى التأنيث، ولكنها ليست زائدة، ليس مثل شجرة، ليست مثل تاء التأنيث الزائدة. ما هي؟ قال هذه أصلها الواو، لأن بنت أصلها ابن، أصل بنون، وللبنت بنوة، فلما قلبت الواو تاء في المؤنث لم نحتاج إلى تاء التأنيث. نعم، فهمنا؟ ولهذا السبب يقول اختصاصها بالمؤنث يأبى دخول علامة تأنيث مع وجودها، لكي لا نجمع علامتين للتأنيث. هذا قول عجيب. قال هنا، قال ابن مالك اعتبار تاء نحو عرفات في منع الصرف أولى من اعتبار تاء عرفة ومسلمة أو مسلمة، لأنها لتأنيث معه جمعية، ولأنها علامة لا تتغير في وصل ولا وقف. هذا كلام ابن مالك. يقول ابن مالك مخالفا للزمخشري، قال لا، بل نقول إن هذه التاء للتأنيث وهي مانعة من الصرف. لماذا؟ قال بل هي أقوى من التاء المفردة، من التاء المربوطة. أقوى منها من أي جهة؟ قال أقوى منها من جهتين. أولا أنها يعني هذه التاء علامة على التأنيث مع الجمع، أما التاء الأخرى فهي ليست علامة على الجمع. هذه واحدة. ثانيا هذه التاء تبقى دائما في الوقف وفي الوصل، أما تاء التأنيث المفردة طيب تبقى في الوصل، أما في الوقف فتقلب هاء، فنقول مسلمة عند الوقف، أما هذه فتبقى على الحالين. جيد. ثم قال وتنوين العوض، وهو نوع جديد من أنواع التنوين، هو النوع الرابع، تمكين وتنكير ومقابلة، وهذا الرابع هو العوض. قال وهو اللاحق عوضا من حرف أصلي، الذي يأتي بدلا من حرف أصلي أو زائد، أو عوضا من مضاف إليه، يعني في الاسم مفردا، أو عوضا من جملة. إذن هو عوض إما عن حرف، حرف زائد أو أصلي، وإما عن كلمة هي مضاف إليه، وإما عن جملة هي مضاف إليه أيضا. فالأول كجواج وغواش، فإنه عوض من الياء وفاقا لسيبويه. فإنه عوض من الياء وفاقا لسيبويه والجمهور، لا عوض من ضمة الياء وفتحتها النائبة عن كسرة خلافا للمبالغ. انتبه جدا. جواج وغواش، قال سيبويه والجمهور، التنوين هنا عوض عن الياء المحذوفة، أصله جواري وغواشي بالياء، فلما حذفت الياء عوض عنها بالتنوين، وليست عوضا عن ضمة الياء وفتحة الياء النائبة عن الكسرة خلافا للمبالغ. إذ لو صح هذا الكلام لعوض عن حركات نحو حبلة أيضا، يعني حركات حبلة احتاج التعويض، ولا هو تنوين تمكين والاسم منصرف خلافا للأخفش. وقوله لما حذفت الياء طيب وقوله يعني قول الأخفش لما حذفت الياء تمام التحق الجمع بأوزان الأحادي كسلام وكلام فصرف مردود. طيب هذا كلمة مردود خبر لقوله يعني وقوله لما حذفت الياء التحق الجمع بأوزان الأحاد هذا مردود لأن حذفها عارض للتخفيف وهي منوية بدليل أن الحرف الذي بقي أخيرا لم يحرك بسبب العوامل وقد وافق على أنه لو سمي بكتف امرأة ثم سكن تخفيفا لم يجوز صرفه كما جاز في هند وأنه إذا قيل في جيأل علما لرجل جيل بالنقل لم ينصرف انصراف قدم علما لرجل لم ينصرف انصراف قدم علما لرجل لأن حركة تاء كتف وهمزة جيل منويا الثبوت جيل نعم ولهذا لم تقلب ياء لم تقلب ياء جيل ألف ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. طيب دقيقة نتكلم عن هذا على الصبور هو أولا. سنتكلم عنه هو ولده هو الضبع طيب نأخذها خطوة بخطوة أردت أن نقرأها ونذكرها مجملة ولكنها طالب يا أخي ننظر إلى كلمة جوار وغواشر جوار وغواشر قال العلماء التنوين فيها تنوين عوض عن حرف محذوف أصلها جوالي وغواشي وهكذا تمام وهذه الكلمة ممنوعة من الصرف لماذا؟ لأنها على وزن منتهى الجموع بعد الألف حرفان جوالي وغواشي وهكذا فإذا أعربتها قلت جاءت جوالي يو في الأصل ولكن الياء لا تقبل الضمة للثقة ورأيت جوالي لا بأس بالفتحة ونظرت إلى جوالي في الأصل فلا نستطيع أن نقبل أو لا تستطيع أو الكلمة هنا لا تقبل ماذا لا تقبل الكسرة ظهور الكسرة فلهذا السبب تحذف الضمة والكسرة منها لأي سبب تحذفان للثقة وتبقى الفتحة واضح إلى هنا مفهوم قال بعض العلماء عفوا بعد ذلك نحذف الياء لماذا نحذفها قالوا نحذف الياء تخفيفا إذا حذفنا الضمة صارت الياء ساكنة فنحذف الياء تخفيفا فلما حذفنا الياء تخفيفا وضعنا تنوينا عوضا عن الياء المحذوفة هذا كلام سيبويه وكلام الخليل وإليه مال ابن هشام هو على هذا الرأي تمام قال بعضهم لا بل إن هذا التنوين عوض عن الحركة المحذوفة عوض عن الحركة المحذوفة فنقول له ليس بصحيح ابن هشام قال ليس هذا صحيح لماذا هو قال إن جواري أصلها بالضمة فحذفت الضمة فوضعنا التنوين عوضا عن الضمة المحذوفة طيب وكذلك في حالة الكسرة وضعناه عوضا بدليل أننا في حالة الفتحة نقول رأيت جواري فتبقى الياء ولا نضع التنوين عوضا عن شيء فهو عوض عن الحركة المحذوفة قال ابن هشام هذا مردود لسببين السبب الأول أن هذه الياء وإن كانت محذوفة ولكنها منوية الوجود، عفوا هذه الحركة، الحركة الضمة هي محذوفة ولكنها مقدرة، أقول مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة، فالمقدر كالثابت، فكيف نقول إن هذا التنوين عوض عن الكسرة وهي عن الضمة والكسرة وهما مقدرتان أصلا؟ هذه واحدة، هذا رده الأول. قال ربي الثاني، إذن ينبغي في كلمة حبلى مثلا ضمة وفتحة وكسرة مقدرة منع مرورها تعذر، قال ينبغي في حبلى أن نضع تنوينا ليكون عوضا عن الحركة أيضا، ولكننا لم نفعل، فدل على أن هذا ليس عوضا عن الحركة بل هو عوض عن الياء المحذوفة. تفهمني؟ طيب. قال الأخفش لا، بل إذن عندنا قول من؟ قول سيبويه والخليل، هذا القول الأول هو المعتمد أن التنوين عوض عن الياء المحذوفة. تفهمني؟ والياء محذوفة للتخفيف. القول الثاني قال بل هو ماذا؟ بل هو هذا كلام المبجد، قال ماذا؟ قال إن التنوين هنا عوض عن الحركة، فقال ابن هشام لا ورده بهذا الذي قلت. طيب قال الأخفش عندي أنه ليس تنوين عوض أصلا، بل هو تنوين تمكين. تنوين تمكين لماذا؟ قال لأن جوالي مجموعة من الصرف لوزن منتهى الجموع، فلما حذفت الياء أصبح منصرفا. لماذا؟ لأنه ليس على وزن منتهى الجموع، حذفت الياء فصار بعد الألف حرف واحد. طيب فصار جوال أصبح مثل كلام وسلام. تفهمني؟ هي منصرفة أصلا لم تمنع من الصرف، فهذا التنوين عندي تنوين ماذا؟ تنوين تمكين. قال ابن هشام هذا أيضا مرفوض، لأنه لو كان القول كما قال كما قال الأخفش لقلنا في حالة الرفع جوار وفي حالة النصب جوارا وفي حالة الجر جوار، ولكننا لم نفعل هذا، بل هي بقيت بالكسرة فقط مطلقا. جاءت جوال، رأيت جوالية، نظرت إلى جوال. تفهمني؟ فدل على أنها ليس تنوين تمكين، لو كان تنوين تمكين لدخل في حالة الضم. هذه واحدة، هذه واحدة. ثانيا ولأن عليكم السلام. هذا شيء. شيء ثاني قال أيضا من الأدلة التي استدل بها، قال إن الأخفش بنفسه يوافق على أننا لو جئنا بكلمة كاتف جيد ثم سمينا بها امرأة فقلنا هذه المرأة اسمها كتف، هي تمنع من الصرف. طيب ولو خففناها، التخفيف عندهم في وزن فعل أن يسكنوا الوسط، فنقول كتف، هل تصرف مثل هند كما سئل لأنها ساكنة الوسط؟ قال هو يوافق على أنه لو سمي امرأة بكتف ثم سكن تخفيفا لم يجوز صرفه. لماذا؟ لأن هذا السكون ليس أصليا بعكس هند فسكونه أصلي. هذا شيء. كذلك إذا قيل، هو يوافق أيضا أنه إذا قيل في جيئل علما، الجيئل هو أنثى الضبع، الضبع حيوان يشبه الكلب، أكبر من الكلب، يعيش في مجموعات، غالبا ما تجده يأكل بعد الأسد، إذا صاد الأسد صيدا وأكل يأتي بعد ذلك في مجموعات، شكله غير جميل، تفهمني، ويذهب بعد الأسد يأكل. الأنثى منه تسمى جيئلة. طيب وعند العرب أنه يجوز لنا في جيال وتوأم يجوز تخفيف الهمزة جيال جيال وهكذا وتوام ثم نحذف الألف جيال وتوام فهمنا؟ قال هنا إذا قيل في جيال علما لرجل جيال بالنقل نقلنا الحركة ثم حذفنا الهمزة تخفيفا لم ينصرف لم يصبح مصروفا لماذا؟ لم يصرف مثل قدم لو سمينا بها رجلا جيل قدم قدم لو سمينا بها رجلا فهي منصرف جيل ممنوع لماذا؟ نقول لأن جيل أصلها جيل رباعية وهو سلام لو إذا قيل في جيئل سمينا به أحدا وقلنا مثلا جيئل قالوا يبقى ممنوعا لماذا؟ لأن هذا التخفيف لا يخرجه من منع الصرف هذا التخفيف يعيد نحن ننظر إليه كأصله الرباعي المؤنث فهو ممنوع من الصرف فهمنا؟ ولهذا قال هنا لم ينصرف انصراف قدم علما للرجل لأن حركة تاء كتف وهمزة جيل منوية الحركة هنا منوية كأنها ثابتة ولهذا لم تقلب الياء مثلا في جيل عندنا قاعدة صرفية تقول كل ياء أو واو تحركت وفتح ما قبلها قلبت ألفا فهنا جيل الياء متحركة ومفتوح ما قبلها قالوا لأن الحركة هنا ليست أصلية أصل جيل الياء ساكنة فهمنا؟ والثاني كجندل فإن تنوينه عوض من ألف جنادل الجندل هو الحجر الكبير قال هنا جندل تنوينه عوض من ألف جنادل قاله ابن مالك وهذا جديد قال الذي يظهر لي خلافه وأن التنوين هنا تنوين صرف ولهذا يجر بالكسرة وليس ذهاب الألف التي هي علم على الجمعية كذهاب الياء من نحو جوال وغواش طيب عندما يقول ينبغي أن يكون نعم هنا يقولون جانا جانا ديل ليس جندل بالسكون جندل قال ابن مالك جانا ديل قال التنوين هنا عوض عن ألف محذوفة وأصله جنادل بالجمع وحذفت حذفت الألف فعوض عنها بالتنوين قال ابن هشام أظن غير هذا لماذا؟ قال لأنه يقبل الكسرة ولو كان كما قال ابن مالك لكان ممنوعا من الصرف فهمنا؟ وليس ذهاب الألف التي هي علم على الجمع ليس كذهاب الياء من نحو جوال وغواش يعني ليس هذا مثل هذا طيب ولماذا قالوا بهذا القول؟ قالوا لأن جندل ليس وزنا من أوزان الأسماء الرباعية يعني لو كنا جندل هكذا فهو منها أما جندل بالفتح ليس من أوزان الرباعية فلهذا قالوا إنه إن ألفه عوض من ألف جنادل إن تنوينه عوض من ألف جنادل تمام؟ طيب هذا هذا تنوين العوض العوض عن حرف سواء كان الحرف أصليا أو كان زائدا وسينتقل إلى النوع